يا صابرا اصبر وبشر من صبر، يا صابرا اصبر وبشر من صبر، بالنصر والفرج القريب وبالظفار، بالنصر والفرج القريب وبالظفار. يا صابرا اصبر وبشر من صبر، بالنصر والفرج القريب وبالظفر، نال الصبور بصبره ما يرتجي، وصفت له الأوقات من بعد الكدار، نال الصبور، نال الصبور بصبره ما يرتجي، وصفت له الأوقات من بعد الكدر، فاصبر على المحن القواصر وانتظر فرجا به قد تداولت دول القدر. وإذا الحوادث أظلمت وتكدرت، فاسكن وإياك التحرك والحذر، إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبر، إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبر، وإذا تطول إقامات من حادث كانت مباشرة بطول المنتظر، فاصبر هداك الله صبر الأتقياء، فاصبر هداك الله صبر الأتقياء، الأبرياء الثابتين لدى الغيار، الأبرياء الثابتين لدى الغيار، واعلم بأن الكون مطبوع على التقدير والتغيير، فامع في النظر، واعلم بأن الكون مطبوع على التقدير والتغيير، فامع للنظر، واغنم زمانك، واغنم زمانك راحة وتروحا، ودع الهموم فإنها محض الضرار. وادخل ميادين التواكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسر. وادخل ميادين التواكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسر. واقتج بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر. زين الوجود محمد خير البشر.